أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل Yeah! سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا Oh. ووفيت كل نفس ما عملت وهو يدخلوا أبواب جهنم إنما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Thank you. وقضي بينهم بالحق

شديد الإرهاق شديد العقاب للطاغوت لا Whoa!